قال وأعظم محظورات الإحرام الجماع، لأن تحريمه مغلظ مفسد للنسك موجب لفدية بدنه. الجماع له ثلاثة أحوال وبالتالي ثلاثة أحكام. الجماع له ثلاثة أحوال وبالتالي له ثلاثة أحكام. الحال الأولى أن يجامع وهو محرم بالحج قبل يعني قبل أن يذهب إلى عرفة، قبل أن يذهب إلى عرفة أو في عرفة. طيب، فهذا إذا جامع أهله قبل الوقوف بعرفة أو في عرفة يفسد حجه، يفسد حجه، حجه يكون فاسد. هذا واحد. اثنين، يلزمه أن يتمه، ما يقال لفاسد روح بيتكم، فاسد كمل حجك. ثلاثة، يحج من السنة القادمة. أربعة، يفرق بينه وبين زوجته في المكان الذي جامع فيه حتى لا يتذكر ويجامع مرة ثانية. خمسة، عليه بدنة بقرة أو ناقة مقابل ما أفسد من حجه. ستة، عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى من هذا الفعل. إذن هذا الذي يجامع أهله قبل الوقوف بعرفة، واضح إن شاء الله تعالى، وأثناء الوقوف بعرفة. الحالة الثانية أن يجامع أهله بعد عرفة، أن يجامع أهله بعد عرفة وقبل التحلل الأول، أن يجامع أهله بعد عرفة وقبل التحلل الأول، يعني يجامع أهله في مزدلفة مثلا. ممكن يقع هذا؟ ها؟ ممكن، ممكن يقع. حدثني أحد المشايخ يقول جاءني إنسان قال جامعت أهلي في مزدلفة، عندهم فان، حاجين فان سيارة، هو يهب السيارة وحضر الشيطان جامع أهلي في مزدلفة. فإذا جامع له في مزدلفة فعلى قول الجمهور أيضا يفسد حجه، وعند الأحناف لا يفسد لأن الحج عرفه، وطالما أنه أتم عرفه فإنه لا يفسد حجه، وعند الجمهور يفسد حجه. الحالة الثالثة أن يجامع أهله بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، يعني بين التحلل الأول والتحلل الثاني. معروف أن الإنسان بعد مزدلفة يفعل ثلاثة أشياء، كل الحجاج يفعلونها ثلاثة أشياء، وهي رمي جمرة العقبة الكبرى، والحلق أو التقصير، والطواف. والطواف والسعي بالنسبة لمن لم يسعى، لأن المفرد والقارن قلنا قبل قليل يمكن أن يقدم السعي في البداية، لكن لو لم يقدم السعي فإنه يلزمه طواف وسعي، وكذلك المتمتع يلزمه طواف وسعي. المهم من جامع أهله بعد ذلك وقبل أن يتم، يعني بعد التحلل الأول قبل أن يتم التحلل كله، يعني بات في ميناء، عفوا بات في مزدلفة ثم خرج من مزدلفة إلى ميناء فرمى جمرة العقبة الكبرى وحلق أو قصر ونحر هديه وذهب واغتسل وتطيب حتى يذهب إلى الطواف فجامع أهله قبل أن يذهب إلى الطواف، هذا ماذا فعل؟ هذا جامع أهله قبل التحلل الثاني وبعد التحلل الأول، يعني بين التحللين. أو أنه طاف وسعى كما يفعل الآن أكثر الحجاج من الكويت، الآن يخرجون من مزدلفة فيذهبون إلى الطواف والسعي ابتداء، ثم يقصر شعره وقبل أن يرمي جمرة العقبة الكبرى جامع أهله. فالمهم أن هذه ثلاثة أشياء، رمي الجمرة والطواف أو الطواف والسعي لمن لم يسعى والحلق أو التقصير، هذه ثلاثة أشياء. إذا فعل الثلاثة تحلل التحلل الكامل، وإذا فعل اثنين من ثلاثة يتحلل التحلل الأصغر أو التحلل الأول. إذا جامع أهله بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني قالوا هنا لا يفسد حجه وإنما يفسد إحرامه. يفسد الإحرام ولا يفسد الحج. ما معنى يفسد الإحرام؟ قالوا يلزمه أن يخرج إلى الحل فيحرم من جديد حتى يكمل بقية أعمال الحج. يعني واحد بات في مزدلفة، خرج من مزدلفة، رمى جمرة العقبة، حلق شعره أو قصره، ثم رجع إلى الفندق أو سكنه، ثم جامع أهله قبل أن يطوف. قال الحين ماذا أفعل؟ قلنا تخرج إلى الحل. الحل طبعا ما يذهب إلى عرفة أو يذهب إلى مسجد عائشة في التنعيم. طيب المهم يخرج خارج حدود الحرم، يخرج إلى خارج حدود الحرم، ثم من هناك يحرم من جديد، يلبس إحرام من جديد ويغتسل لإحرامه وكذا إحرام جديد ليكمل بقية أعمال الحج. إذن الذي يجامع أهله قبل عرفة فهذا يفسد حجه، والذي يجامع أهله بعد عرفة وقبل التحلل الأول قلنا هذا فيه خلاف، عند الجمهور يفسد حجه، عند الأحناف لا يفسد. طيب الحالة الثالثة أو الثانية، ما هي الثانية والثالثة؟ المهم إذا جامع أهله قبل التحلل الأول قبل التحلل الثاني، بعد التحلل الأول قبل التحلل الثاني، فهذا يفسد إحرامه ولا يفسد حجه، وعليه شات، يعني عليه أن يحرم من ليس من الميقات، من الحل، وعليه شات طبعا، وعليه إثم التوبة إلى الله تبارك وتعالى. طيب قال وأعظم محظورات الإحرام الجماع، لأن تحريمه مغلظ مفسد للنسك موجب لفدية بدنه. وأما فدية الأذى إذا غطى رأسه أو لبس المخيط أو غطت المرأة وجهها أو لبست القفازين أو استعمل الطيب فيخير. إذن باقي محظورات الإحرام، باقي محظورات الإحرام تسمى فدية أذى، فديتها تسمى فدية أذى. امرأة غطت وجهها بنقاب أو برقع، أو غطت وجهها بغير نقاب والبرقع على قول الجمهور. طيب أو رجل غطى رأسه، أو لبس أو لبست قفازين، أو رجل لبس ثيابا أو سراويل أو ملابس داخلية، أو وضع طيبا أو وضعت طيبا، أو قص أظافره أو قصت أظافرها، أو حلق شعره أو حلقت شعرها، أو قصر من شعره أو قصرت من شعره، أو قبل زوجته أو عقد أو قبل زوجته أو جاء أو عباشرها دون الجماع، كل هذه الأعمال نقول عليك فدية أذى. ما هي فدية الأذى؟ قالوا تطعم 6 مساكين أو تصوم 3 أيام أو تذبح شاتا، مخير، كما قال الله تبارك وتعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، مخير. والنبي صلى الله عليه وسلم خير كعب بن عجرة، قال أنسك نسيكة، يذبح شاتا، أو أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام. فالذي يفعل محظورا من محظورات الإحرام هذه فإنه يخير بين 3 أمور، إما صيام 3 أيام، وإما إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وإما أن يذبح شاة، يخير بين هذه الأمور 3. وهناك محظورات الإحرام ما ليس فيه فدية بس فيه الإثم، وهو عقد الخطبة أو النكاح. الخطبة أو الملكة هو النكاح، عقد النكاح هذا ليس فيه فدية، لكن حرام ما يجوز، حرام لا يجوز. وقالوا ولا ينعقد النكاح، عند على قول الجمهور لا ينعقد النكاح، عند الأحناف ينعقد مع الإثم، الجمهور عندهم لا ينعقد النكاح. المهم أنه يعني محظور. الحين الآن لا نتكلم عن النكاح، نتكلم عن محظورات الإحرام، فهو محظور أن يعقد النكاح. وأما الجماع فقد مر أن له فدية مختلفة، لأنه فديته ليست فدية أذى ولا فيها تخيير، وإنها فديته بدنة، يعني بقرة أو ناقة، يعني ليست على التخيير وليست مخففة كفدية الأذى. الثالث الذي هو فديته فدية المثل وهو الصيد. إذن عندنا محظورات الإحرام ممكن أن نقسمها من حيث الفدية إلى ثلاث أقسام. القسم الأول ما فديته مغلظة وهو الجماع قبل التحلل الأول. الثاني فديته فدية أذى وهو غير الجماع كقص الأظافر وإزالة الشعر، قص الشعر والطيب وتغطية الوجه للمرأة وتغطية الرأس للرجل ولبس المخيط المحيط للرجل، هذه كلها فيها فدية أذى. فدية أذى يخير من وقع في هذا المحظور بين إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة. النوع الثالث وهو الصيد. الصيد له أحكامه الخاصة. الصيد له أحكامه الخاصة. نعم. قال المؤلف: وإذا قتل الصيد خير بينه ذبح مثله إن كان له مثل من النعم، وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف، فيشتري به طعاما فيطعمه لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. الصيد له أحكامه الخاصة، وهو أنه إذا صاد الإنسان صيدا بريا وحشيا مأكولا، صاد صيدا بريا وحشيا مأكولا، فيقال له يعني عليك أن تخرج مثله من النعم. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. النعم ذكر الله تبارك وقال: ثمانية أزواج، من الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قال: ومن المعز اثنين ومن الضأن اثنين. هذه النعم ثمانية أزواج، أنعام ثمانية أزواج، الإبل والبقر والغنم بنوعيها اللي هي الضأن والماعز. الإبل سواء كان بعيرا أو ناقة، البقر سواء كان بقرة أو ثورا، الغنم سواء كان ضأنا اللي هو الخروف والنعجة، أو كان ماعزا اللي هو التيس والسخلة. هذه النعم. والله تبارك يقول: فجزاء مثل ما قتل من النعم. قتل ماذا؟ قتل صيدا بريا، قتل صيدا بريا. والصيد البري أنواع منوعة. الصيد البري المأكول أنواع منوعة، مثل النعام، مثل زرافة وغزال وعل، بعد أرنب، جربوع، بعد طيور، بعد صيد البري المأكول الضب. زين. المهم أي شيء يصيده ينظر ما الذي يقابله من النعم في حجمه، طيب، وفي طريقة شربه للماء. يقول أهل العلم: في طريقة شربه للماء ينظر ماذا يماثله من النعم ثم يخرج مثله. صاد نعامة، أي شيء قالوا النعام، قالوا بقرة مثلا، أخرج بقرة مقابل نعامة. صاد غزالا، ماذا الذي يقابله؟ قالوا شات، أخرج شاتا. صاد وعلا، من اللي قال كبش، أخرج كبشا. طيب ماذا صاد؟ قال صاد أرنب، انظر ماذا يقابل، قال صخلة مثلا، وهكذا. فالقصد أنه يخرج من النعم هذه الأصناف الثمانية ما هو أقرب إلى هذا الصيد، كما قال الله تبارك وتعالى: فمثل ما قتل من النعم. طيب قال: ذبح مثله إن كان له مثل من النعم. طيب كيف نعرف له مثل من النعم أو ليس له مثل من النعم؟ أول شيء إذا كان فيه نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة رضي الله عنهم يؤخذ بالنص. إذا لم نجد نصا فكما قال الله تعالى: يحكم به ذو عدل منكم، يؤتى بأهل الخبرة يسألون. ما أقرب نوع من الحيوانات هذه اللي هي الأنعام لهذا الصيد الذي صدته؟ فيقول: هذا أقرب ما له نعجة، أقرب ما له خروف كبش، أقرب ماله تيس، أقرب ماله طلي، أقرب ماله نعجة، أقرب ماله سخلة صغيرة جدا. طيب يعني ينظر ما الذي يقاربه، أو أقرب ماله بقرة، بقرة، أو أقرب ماله ناقة. فينظر أهل العدل الثقات، طيب ما الذي يماثله؟ فإذا لم نجد له نصا عن الصحابة ولم يرى شيء يماثله تقدر قيمته، تقدر قيمته كم يباع هذا الصيد لغير المحرم؟ لو صاد غير المحرم يباع بالسوق، ما في صيد يباع بالسوق؟ يباع بالسوق. زين كم قيمته؟ أخرج قيمته، أخرج قيمته. طيب قال وبين تقويم المثل محلي الإتلاف فيشتري به، فيشتري به طعاما أي بقيمته، يشتري طعاما لكل مسكين مدة بر أو نصف صاع، والذي عليه الجمهور نصف صاع، لأن البر نصف الصاع ربع الصاع، والصاع فيه أربعة أمداد، الصاع فيه أربعة أمداد. عند الحنابلة البر متميز، البر اللي هو القمح يرون أنه متميز فيكفيه ربع صاع، الجمهور أنه لابد من نصف صاع من كل شيء سواء كان برا أو غيره وهو الأحوط. طيب أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما، يعني يقال له تعال عند صاد صيدا مثلا، نقول ماذا صاد؟ صاد غزالا. غزال ماذا يقابله؟ قال يقابله شات مثلا، يلا اذبح شات. قال والله ما فيه، حاولت اشتري شات ما لقيت. قلنا خلاص كم يسوى الغزال او كم تسوى الشات على خلاف هل الثمن للمثل او للاصل؟ طيب قلنا الشات كم تساوي اللي هي مكان الغزال؟ او والله الشات تساوي مثلا 70 دينار مثلا، 70 دينار. قلنا خلاص اشتري طعاما ب70 دينار، اشتري طعاما ب70 دينار قيمة الشات، وأطعم كل مسكين نصف صاع، أطعم كل مسكين نصف صاع. لو قال مثلا ما عندي فلوس، ما عندي فلوس، زين ليش تصيد؟ يقول صدت الحين، تلشت الحين صدت. طيب نقول له طيب اذبح شات. قال ما عندي. اشتر ما عندي. صوم. قال صوم. الصيام ما يدسل. كم صوم؟ قلنا عاد هذه مشكلتك، إذا قلنا 70 دينار مثلا، 70 دينار فيها كم صاع؟ عرفان من الأرز مثلا أو الطعام أو كذا، كم صاع فيها؟ قال والله 70 دينار فيها 100 صاع مثلا، أو لا وايد مية، خلينا 50، 70 دينار فيها 50 صاع، والمطلوب طعام كم؟ نص صاع، يعني 50 فيها 2، يعني كم يصوم؟ 100 يوم، 100 يوم يصوم. فهني يقول لا يبقى تسلف ولا صوم 100 يوم. فالمهم إذن الذي يصيد هنا قلنا إما أن يخرج مثل الصيد إن كان له مثل، أو قيمته إن كان متقوما، أو يصوم مكان كل نص صاع، يعني طعام كل مسكين، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، يعني ما وقع فيه من الخطأ. نعم. قال بعد ذلك وأما دم المتعة والقران فيجب فيه ما يجزئ في الأضحية، في الأضحية يعني ما الذي يجزئ في الأضحية؟ لا ما وصلنا إلى الأضحية، فعلق على شيء سيأتي، الأضحية بعد ما وصلنا لها، الأضحية بعد كتاب الحج. لكن على كل حال الأضحية كما سيأتينا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لابد أن تكون يعني ملاحظة السن وملاحظة السلامة من العيوب، ملاحظة السن وملاحظة السلامة من العيوب. أما بالنسبة للسن ففي الإبل 5 سنوات عمرها أقل شيء، وفي البقر 2 سنين، وفي الغنم 1 سنة سواء كانت من الماعز أو كانت من الضأن 1 سنة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا كان من الضأن 6 أشهر، إذا كان من الضأن 6 أشهر، والأحوط 1 سنة، الأحوط 1 سنة سواء كانت من الضأن أو من الماعز، هذا من حيث السن. أما من حيث السلام من العيوب فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر 4 عيوب لا يجوز معها أن تكون أضحية، وهو أن تكون قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تضحي بعوراء ولا عرجاء

لا نفس الشيء. المرأة والرجل في هذا سواء قبل التحلل الثاني. يلبسه أن يلزمه أن يحرم من جديد من ليس من الميقات من الحل، يخرج خارج حدود الحرم ويلزمه دم. إيه يرد يحرم من جديد إذا كمل الثالث. أي نعم إذا باقي له الرمي حسب شو اللي باقي له. أي نعم. لا لا من باب الجواز لو صمت، بس أفضل تصومها في الحج. نعم. والله الظاهر أي نعم. ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن لا بأس بها، والجمهور على المنع، وهذا هو الصحيح يمنع منها. أي نعم، لأنها محيطة بالحج، محيطة بالقدم، محيطة بالقدم. لا شعوريا ما عليه شيء، واختلف أهل العلم في تغطية الوجه بالنسبة للرجل، والأصح والله أعلم أنه يجوز للرجل أن يغطي وجهه يعني حال إحرامه، فله ذلك. أما الرأس لا. ما في متعود، لازم تغير عادتك. لا ما يجوز، لا يجوز. بلى بس ما يلبس الحذاء. إيه يلبس النعال. الجراد، الجراد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه يعني يخرج شيئا في الجراد لأن ليس لها مثل هذه. هنا طيب ها؟ العمل يؤثر منه المخلد عن عمل المتمتع. الطواف مرتين، السعي مرتين. يعني المتمتع يسعى مرتين؟ يسعى مرتين. مرة واحدة يسعى. أي نعم.